نعم، أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث الآخر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل هذه تدل على أهمية التوحيد وأنه أعظم شيء يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان إذا مات على التوحيد ولو لم يكن عنده يعني من الأعمال الصالحة ما يرفع به درجته إلا إن التوحيد يرفع الدرجة. والحديث المشهور حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى بسجلات مد البصر ثم بعد ذلك يقال إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم، ثم يؤتى بلا إله إلا الله فتطيش السجلات وتثقل بهن لا إله إلا الله، فدل على أن هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. فإذا مات العبد عليها على هذه الكلمة وإن كان مقصرا في جوانب أخرى في العبادة سواء كان ارتكاب الكبائر عن طريق ترك الواجبات أو عن طريق فعل المحرمات فهو داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنه قد يعذب قد يمس من النار بقدر ما أتى من الذنوب، طيب لكن مصيره في النهاية إلى الجنة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء من الإيمان، فهذا لا يدل أن الإيمان جزء يسير، عندما يقول أعلاها لا إله إلا الله معناها أنها وأعلى درجة في الإيمان، وإنما يريد أن الإيمان شعب، ولكن لا إله إلا الله شك هي أعظم شعبة في هذه الشعب، وهي الشعبة التي إذا وجدت غفر الله لباقي الشعب من حيث عدم الخلود في النار. نعم.